بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 11 من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في مال أو دم. هذا الحديث الكلام عليه في مواضع: الموضع الأول في بيان من أخرجه، والموضع الثاني في شرح ألفاظه، والموضع الثالث في بيان مسائله وأحكامه. فأما تخريج الحديث، فقد قال المصنف رحمه الله: أخرجه الخمسة إلا النسائي، أي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد رحمة الله على الجميع. فالخمسة هم أصحاب السنن بإضافة الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث ذكر المصنف أن ابن حبان صححه، وجزم الحافظ نفسه في التلخيص أنه صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الترمذي بعد روايته: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مع من ذكر الإمام البيهقي في السنن، وكذلك الدارمي والطبراني في الكبير. والحديث ثابت وصحيح. وأما مناسبته لهذا الباب، فإن الحديث اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، ولكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع صراحة، بمعنى أنه لم يصرح فيقول: لا تسعير، أو لا يحل التسعير، أو التسعير حرام، ولكنه نهى عن التسعير ضمنا. وذلك مستفاد من وجهين: الوجه الأول أن الصحابة طلبوه ولم يعطهم طلبهم وسؤالهم، حيث قالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، فامتنع عليه الصلاة والسلام ولم يسعر. أما الوجه الثاني في الحديث، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التسعير بكونه مظلمة، فقال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في مال ولا دم، فدل على أن التسعير فيه مظلمة والظلم حرام. ولذلك قال العلماء: اشتمل هذا الحديث على تحريم التسعير. وبناء على ذلك تكون مناسبة هذا الحديث للباب الذي معنا أنه اشتمل على المقطع الثاني من الترجمة. فالمصنف قال في ترجمة الباب في كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه، أي شروط البيع وما نهي عنه من البيوع. فيكون هذا الحديث متعلق بالجزئية الثانية أو بالجملة الثانية، وهي قول وما نهي عنه، كأنه يقول التسعير في البيع منهي عنه، أو تقول إن من شرط البيع الرضا والتسعير لا رضا فيه، إذن يكون من البيوع التي لم يتحقق فيها شرط البيع، تناسب أن يذكره المصنف في هذا الموضع. أما بالنسبة لمضمون الحديث فيقول أنس رضي الله عنه وأرضاه غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقال غلى السعر إذا زاد وارتفع، فإذا زادت القيم قالوا غلى الشيء إذا زادت قيمته عن المألوف والمعهود. والزيادة على ضربين، زيادة لا توجب إضرارا بالناس بمعنى أنها محتملة ولو أن فيها بعض الضرر اليسير، وزيادة مجحفة مضرة بالناس وقد تمنع غالب الناس من الشراء. فالمراد بالغلاء إذا وصف الزيادة المجحفة والزيادة المؤلمة التي تحول بين أواسط الناس وبين الشراء. أما الزيادة الغالية فإنها لا تحول بين الغني وبين الشراء، خاصة إذا كان الشيء الذي يشترى من الضروريات والأمور التي يحتاج إليها. قال رضي الله عنه غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله في زمانه عليه الصلاة والسلام. ويضاف العهد إلى الأشخاص تنبيها على حياتهم، أي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه. وقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي في المدينة وهي طيبة. وقوله غلى بالمدينة تحديد للغلاء، إذ لا يمنع أن يكون في غيرها رخيصا أو يكون غيرها مثلها، ولكن سكت أنس وبين ما علم. فقالوا يا رسول الله، وفي رواية فقيل وفي رواية فقال الناس، والمعنى كله واحد. فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. غلى السعر ذكر للسبب الموجب للسؤال والحاجة، فسعر لنا بيان للحاجة والمطلوب. غلى السعر مقدمة السؤال والحاجة، إذ كان بالإمكان أن يقول له سعر لنا، ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام غالب أمره أنه لا ينتبه للأسواق ولا يعلم بها، قالوا يا رسول الله غلى السعر، فظنوا أنه لا يعلم، أو يقولون غلى السعر من باب الاستعطاف تنبيها له لما علم. غلى السعر، قولهم غلى السعر فيه دليل على أن التسعير مرتبط بالغلاء. فقولهم فسعر لنا، أي إذا كان الأمر كذلك فنسألك أن تسعر لنا. سعر مأخوذ من سعر الشيء إذا ارتفع، ومنه يقال سعرت النار إذا ارتفع لهيبها. قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، أي زدناهم عذابا بشدة النار وارتفاع لهيبها، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. هذه جملة من الصفات الثابتة لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه إذا ثبت النص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بصفة من صفاته عز وجل، أنه ينبغي على المسلم أن يثبتها على الحقيقة دون أن يؤول أو يعطل أو يمثل أو يشبه، فلا يحرف الكلم عن مواضعه. فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بما وصف به ربه سبحانه وتعالى. فإذا صح الخبر في الكتاب والسنة وجب الوقوف عند مدلوله دون صرف للألفاظ إلا بدليل شرعي يدل على الصرف. فقوله إن الله هو المسعر إثبات لهذه الصفة لله عز وجل على حقيقتها. وقوله القابض الباسط، القابض الباسط صفتان متضادتان، والوصف بالضد، أي أنه سبحانه وتعالى يقبض الرزق ويبسطه، ولذلك قال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال العلماء يقبض الرزق ويبسطه، وقال بعض المفسرين وهو الصحيح يقبض ما شاء قبضه ويبسط ما شاء بسطه ومن ذلك الرزق، يعني حملوه على عموم القبض، وهذا هو الصحيح. كما نبه عليه الإمام القرطبي في تفسيره، وذكر الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية هذا الحديث، فأشار إلى صفة التسعير وإلى صفة القبض والبسط. قالوا إن الله عز وجل يقبض عن الفقير رزقه حتى يسأله ويصبر على بلائه، ويبسط على الغني رزقه حتى يشكره ويتخذ ما أنعم الله به عليه وسيلة لبلوغ رضوانه. الرازق أي أن هذا الغلاء رزق للغني بحصول المال الكثير له، ولم يشأ إلا أن يكون فيه حظا لبعض الفقراء، وذلك بغلاء ما أصابه الغلاء من الأقوات والأرزاق. إني لأرجو أن ألقى الله، قوله ألقى الله فيه إثبات للقاء الله عز وجل، ولقاء الله يشمل أحد أمرين، إما أن يعبر ويراد به الموت وخروج الإنسان من الدنيا، وإما أن يعبر ويراد به خاص اللقاء المشتمل على سؤال الله للعبد ومحاسبته إياه، فيقال لقاء الله على العموم، أي أنك تقول للعبد إنك ستلقى الله، أي أنك ميت لا محالة وينتهي بك الأمر إلى لقاء الله، وإما أن تريد بذلك أنك ستلقى الله أي سيحاسبه، وكلا المعنيين صحيح. وقد أشار الله إلى هذا بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فإن أريد به مطلق اللقاء الذي يكون بدايته الموت فلا إشكال، لأنه إذا مات آل به أمر الموت إلى لقاء الله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، فأثبت اللقاء الخاص الذي يحاسب الله فيه العبد عن أموره، وإن كان الأظهر من السياق أن مراده خاص اللقاء الذي فيه الحساب والسؤال، ولقاء الحساب والسؤال يشمل الأخيار والأشرار والأبرار والفجار حتى الرسل، فإنهم يسألون كما قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، فإنهم في إحدى عرصات يوم القيامة لا يتكلمون ولا يستطيعون الكلام، وذلك من عظمة وهيبة الموقف بين يدي الله. ولذلك لما سئل ابن عباس عن هذه الآيات التي تثبت الكلام تارة وتنفي الكلام تارة وتثبت الجواب تارة وتنفي الكلام تارة، قال إن عرصات القيامة متباينة، أي أن للقيامة أحوال. فالمراد هنا أن هذا الحديث يدل على أن الأنبياء يسألون، لأنه قال ولا يطلبني أحد بمظلمة، ولذلك يحاسب الله الأخيار والفجار والأنبياء والصلحاء والأشرار كل على حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة، ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة، فيه دليل على أن المظلوم يطلب حقه بين يدي الله عز وجل. ولذلك سمى الله يوم القيامة يوم الدين، لأنه يوم الجزاء، فالدين الجزاء. قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي يحاسب فيه العباد، فقال بمظلمة، أي أن العبد المظلوم يطلب مظلمته. فحساب المظالم كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، حساب دنيوي تؤخذ فيه الحقوق فتبرأ فيه الذمة في حالة ولا تبرأ في حالة، وحساب أخروي قد يجمع فيه بين حق الدنيا وحق الآخرة وقد يقتصر فيه على حق الآخرة. فأما الحساب الدنيوي الذي يكون فيه المقاصة فكان يقتص من الإنسان إذا قتل غيره، فهذا حساب دنيوي لا يمنع الحساب الأخروي من سؤال الله القاتل لما قتل. وأما الحساب الذي يجمع فيه بين حساب الدنيا والآخرة فهو أن يأتي الظالم بظلمه ولا يعجل له في الدنيا ولا يسامح المظلوم ولا يسامحه المظلوم، فإذا كان حساب الآخرة جمع له بالمظلمتين، مظلمة الدنيا ومظلمة الآخرة. وهذا يعني قول عليه الصلاة والسلام لا يطلبني أحد منكم بمظلمة، فيه دليل على شدة خوفه عليه الصلاة والسلام من الله وشدة ورعه واتقائه لحدود الله عز وجل، مع أنه معصوم في اجتهاده عليه الصلاة والسلام ومسدد وملهم صلوات الله وسلامه عليه للحق ومفهم معلم، لا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع هذا تورع عليه الصلاة والسلام واتقى حقوق الناس وفيه دليل كما يقول العلماء كما يقول بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لأنه أثبت هنا أنه نوع اجتهاد، هذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع تورعا عند من يجيز التسعير. أما عند من يقول إنه حرام ليس هناك مجال لذكر الاجتهاد، لأنه امتنع لأنه حرام ولم يمتنع من باب التوقي والتحفظ والتورع. يقول عليه الصلاة والسلام: بمظلمة في مال أو دم، بيان على محل المظالم إما أن تكون في دم أو مال، ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، إذ قد تكون المظالم في الأعراض التي هي غير الدماء والأموال، فلذلك لا يتأقت هذا بالمظالم في الدم والمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المال لوجوده هنا أو لمناسبته في السؤال. هذا الحديث اشتمل على مسألة التسعير، والكلام على التسعير في مسائل. المسألة الأولى: ما حكم التسعير؟ هل هو جائز أو هو حرام؟ المسألة الثانية: وإذا كان التسعير حراما والأصل فيه أنه حرام، فهل يستثنى عند وجود الحاجة والضرورة؟ المسألة الثالثة: وإذا قلنا باستثنائه لمكان الحاجة والضرورة، فمن الذي له حق التسعير؟ المسألة الرابعة: ما هي الأشياء التي تسعر على التجار؟ المسألة الخامسة: إذا عرف من الذي يسعر وما هي الأشياء التي تسعر، فكيف أو الطريقة التي يتوصل بها المسعر إلى التسعير؟ المسألة السادسة: هل يجوز شراء السلع بالتسعير؟ المسألة السابعة: هل يعاقب من خالف التسعير إذا كان من ولي الأمر؟ هذه سبع مسائل في التسعير. أما المسألة الأولى: هل التسعير جائز أو هو حرام؟ الجواب أن التسعير حرام، وقد دل على حرمته دليل الكتاب والسنة والأثر والنظر. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ووجه دلالة هذه الآية الكريمة أنها حرمت على المسلم أن يأكل المال بالباطل. قال العلماء: وإذا سعر على التاجر، فإنك إذا قلت للتاجر بع بعشرة وهو يرغب بيعها بعشرين، فإن نصف السلعة مأكول بالباطل، لأن ماله يريد بيعه بعشرين وألزمته بالعشرة، فكان جزء المال مأكولا بالباطل. هذا وجه دلالة الآية الكريمة أن التسعير يوجب تقييد التاجر بثمن معلوم يكون أقل مما يرضى ببيعه، فكأن جزء السلعة قد بيع بالباطل أو أخذ بالباطل. الوجه الثاني من الآية الكريمة أن الله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض. قالوا: فوصف الله تجارة المباحة، وصف الله التجارة المباحة بكونها عن تراض، والتسعير لا رضا فيه، لأنه لو كان التاجر راضيا ببيعها بهذا السعر لم احتاج أن تسعر عليه وتلزمه بالتسعير. أما الدليل الثاني من السنة فهذا الحديث الذي معنا الصحيح الذي دل على تحريم التسعير، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر ولم يسعر، والوجه الثاني أنه وصف التسعير بالظلم والظلم حرام. هذا بالنسبة للحديث الذي معنا. أما دليل الأثر فاستدلوا بما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يبيع زبيبا في السوق، وكان قد أرخص في السعر أعني حاطبا، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن تقوم من سوقنا. ثم مضى عمر إلى بيته فأنب نفسه وراجع نفسه فيما قال، فرجع إلى حاطب وقال: إني قد قلت لك ما قلت، وليس بعزيمة مني ولا بقضاء، وهذا مالك فبع، وإنما هو شيء أردت به الخير للناس أو للسوق، فبع أي حيث شئت وبع كيف شئت. قالوا: فإن عمر تراجع عن التسعير، لأنه ألزم حاطبا أولا أن يرفع السعر حتى يساوي أهل السوق، ثم رجع عن هذا التسعير، فدل على أنه لا يرى التسعير بدليل قوله ليس بعزيمة ولا بقضاء، فدل على التسعير لا يكون عزيمة على الناس ولا يكون قضاء. هذا حاصل ما يستدل به من الأدلة النقلية. أما دليل العقل على المنع من التسعير فهو أن الشريعة جاءت بالعدل في أحكامها، فإذا قيل بالتسعير فإننا نراعي جانب المشتري ونظلم البائع، وليس هذا من العدل، بل المنبغي أن ينظر إلى مصلحة الطرفين، أعني البائع والمشتري. فإذا قيل بجواز التسعير ظلم البائع، والشريعة لا تجيز الظلم، ولذلك ما أدى إلى باطل فهو باطل. هذا حاصل ما يستدل به على تحريم التسعير. وبهذا القول والحكم أعني تحريم التسعير، قال جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة أن التسعير الأصل فيه الحرمة وعدم الجواز، ويحكي بعض العلماء الإجماع على ذلك أن الأصل في التسعير أنه غير جائز. المسألة الثانية، إذا كان التسعير لا يجوز فهل إذا وقعت بالناس حاجة وضرورة يجوز التسعير؟ صورة ذلك كما ذكر العلماء أن يتحكم التجار في السوق فيغلو الأسعار غلاء فاحشا قد يصل بالمخمصة إلى الناس وإلى مقام الضرورة، فيرفع الأسعار إلى درجة يتعذر على الفقراء الشراء، فتحصل لهم المخمصة والضيق والشدة بالناس، فهل يشرع التسعير في هذه الحالة؟ مذهب طائفة من أهل العلم التمسك في الأصل، وهذا قوي في مذهب الشافعية والحنابلة، وصرح الباجي أنه قول مالك أن مالكا يمنع التسعير حتى ولو وجدت حاجة، ونسب هذا القول إلى عبد الله بن عمر وابنه سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون نحن نتمسك بالأصل ولا نرى التسعير البتة. وحجتهم هذه الأدلة التي ذكرناها، قالوا إنها تدل على منع التسعير، فالتسعير غير جائز أصلا سواء وجدت الحاجة أو لم توجد. ثم أكدوا هذا المعنى بأن الصحابة اشتكوا، ولم تكن شكوى الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حاجة ومن ضرورة ومن ضيق، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبه بهذا، وعد التدخل مع وجود الضيق والحاجة مظلمة، فلذلك لا نرى، يقول لا نرى التسعير ولو وجدت الحاجة إليه. القول الثاني يقول إذا وجدت الحاجة واضطر الناس وضيق عليهم في أرزاقهم يشرع التسعير، وهذا القول روي عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد الأنصاري من أتباع التابعين وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وبه يقول فقهاء الحنفية، وهو رواية عن مالك كما رواها الأشهب عن مالك في مسألة الجزارين، حيث سعر رحمه الله ورأى التسعير عليهم إن ضروا على الناس في اللحم وسعر اللحم، واختارها بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وهذا القول أعني أنه إذا وجدت الحاجة والضرورة وضيق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم وحصلت المخمصة والضيق يشرع التسعير، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمة الله على الجميع ومال له جمع من المتأخرين. استدل أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، قالوا إن الشريعة دلت على أنه لا ضرر أي لا يشرع الضرر، قالوا فإذا رفع التجار الأسعار أضروا بالناس، والشريعة جاءت برفع الضرر، وإذا جاءت برفع الضرر فلا سبيل لرفع هذا الضرر إلا بالتسعير، فأصبح التسعير سائغا من هذا الوجه. الأمر الثاني، قالوا إن قواعد الشريعة ومقاصدها العامة كلها تدل دلالة واضحة على مشروعية التسعير في مثل هذه الحالة، فإن من قواعدها الخمس التي اتفق العلماء عليها الضرر يزال، أي أن هدي الشريعة أنه إذا وجد الضرر أنه ينبغي إزالته، قالوا فإذا رفعت الأسعار وغلت قيم الأشياء حصل الضرر، حصل الضرر على عام الناس وخاصهم، ولا سبيل لرفع هذا الضرر إلا بالتسعير، فإذا لا بد من التسعير. وقالوا إن عندنا ضرران، إن عندنا مفسدتين، المفسدة الأولى متعلقة بالتجار، والمفسدة الثانية متعلقة بالناس. أما المفسدة المتعلقة بالتجار فهي أننا لو سعرنا ضيقنا عليهم في أموالهم، وأما المفسدة المتعلقة بالناس فهي أننا لو تركنا التسعير أضر بهم التجار في أرزاقهم. فنظرنا في كلتا المفسدتين، ونظرنا إلى قواعد الشريعة في تعارض المفسدتين، فوقعنا بين هاتين المفسدتين، هل نقول بالتسعير وندفع الضرر عن الجماعة والعامة خاصة وأنهم يتضررون في أرزاقهم وأقواتهم فيستضر التجار ضررا لا يصل بهم إلى حد الأذية البالغة، أو نقول نقدم ضرر التجار ونبقي ضرر الجماعة بالضيق عليهم في أرزاقهم وأقواتهم؟ فقالوا وجدنا أن الشريعة تقدم ضرر العامة على ضرر الخاصة، ومن القواعد المشهورة يتحمل الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام. من أمثلتها المريض المرض معدي يحجر عليه، لماذا إذا حجرت عليه ضيقت عليه ومنعته من الخروج؟ قالوا لأن فيه ضررا يتعلق بالجماعة، فنضر به في الخاصة حتى لا يضر بالعامة. ومنه حبس العائن، أي الرجل الذي اشتهر بالعين، أفتى جمع من العلماء أنه يحبس ويجري عليه ولي الأمر رزقه. قالوا إن حبس استضر، ولكن ضرره قاصر، وخروجه إلى الناس وتعينه فيهم إذا ثبت عنه ذلك بالاستفاضة وعرف به عام، فنقدم الضرر العام على الضرر الخاص. قالوا لذلك نقول إن ضرر العامة وهو ضرر الناس بالأرزاق يتعلق بمعاشهم وأرواحهم وأجسادهم، ولكن ضرر التجار إذا نظرنا فيه ضرر كمالي، وهذا صحيح، فإن التاجر حينما تقول له السلعة قيمتها 10، فتقول له هو يريد أن يبيع 20، تقول له بيع 15، فإنك إن قلت له بيع 15 استضر 5، ولكنه سيجد الربح، سيجد الربح، فضرره كمالي، وضرر الناس في أرزاقهم وأقواتهم حاجي وضروري. والقاعدة أنه ينظر في أنواع الأضرار، فالضرر الحاجي والضروري يقدم على الضرر التكميلي والتحسيني. ولذلك لا شك أن القول بتقديم هذا الضرر العام المتعلق بجماعة الناس أقوى وأحرى، ولذلك لست تميل إلى أنه يشرع التسعير إذا وجد الإضرار والتضييق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم إلى أن يبلغ بهم حد المخمصة أو الضرورة. المسألة الثالثة، إذا ثبت أن التسعير يشرع عند الضرورة فمن الذي يسعر؟ والجواب أن التسعير يتعلق بالوالي ومن يقوم مقامه وهو المحتسب، وفي حكمه القاضي والعالم إذا اختصم إليه واحتكم إليه، فهؤلاء يسعرون ومن حقهم أن يحكموا بالتسعير. أما الوالي والمحتسب، الوالي فلأنه منصب لمصالح المسلمين العامة والخاصة، ومن حقه النظر في مثل هذه الوقضيات. وأما بالنسبة للمحتسب فلأنه قائم مقام الوالي إذ خص بولاية وهي ولاية النظر في الأسواق، ومن مصالح النظر في ولاية الأسواق أن ينظر في الأسعار وضر الناس أو تضر الناس بها. بناء على هذا من حق هؤلاء أن يسعروا، وليس من حق الأفراد أن يسعروا. يتخرج على هذا لو أن إنسانا في السوق تاجر من التجار قال لإخواني لا تبيعوا إلا بكذا، لم يكن من حقه الإلزام بهذا السعر المعين، ليس من حقه أن يلزم بهذا السعر المعين. المسألة الرابعة، إذا كان التسعير مشروعا فما هي الكيفية التي يتم بها التسعير؟ ذكر بعض العلماء صورة ذلك، ومنهم الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمة الله عليه كما نقله عنه الباجي في المنتقى، قال: يقوم الإمام يعني الوالي بجمع أهل السوق وأهل الخبرة والنظر فيستشيرهم في التسعير، فيتناقشوا مع التجار، يحدد التجار قيم السلع، ثم يحدد مؤونة التكليف إحضار السلع والقيام عليها، ثم مؤونة العرض استئجار الدكاكين والبقالات أماكن العرض ووضعها، ثم بعد ذلك يحدد أهل الخبرة والنظر السعر الذي يرفق بهم وبالمشترين، فيضع لهم ربحا لا يضر بالسوق وأيضا لا يجحف بهم، فإذا فعل ذلك فهو التسعير العدل. أما التسعير الجائر فهو أن يسعر دون نظر إلى تكبد المشاق من التجار، كأن يأتي الوالي ويقول: هذه البضاعة سعرها كذا، دون أن ينظر إلى تعب التاجر وعناء التاجر وقيم السلع فيقدر من عنده، هذا لا يجوز، وهذا التسعير مظلمة. لماذا؟ لأنه لم ينصف التجار في أموالهم، وذلك لا بد من النظر في قيم الأشياء وتكاليفها ويرجع إلى أهل الخبرة، ولا يترك الأمر لكل أحد، ولذلك من قواعد الشريعة أنه يحتكم إلى كل ذي علم في علمه، فأهل الخبرة بالأسواق يحتكم إليه. المسألة الخامسة: هل يجوز الشراء من السلع المسعرة؟ قال بعض العلماء إن وجود التسعير ينفي الرضا، فإنه قد يبيعك البائع وهو غير راض، ولذلك قالوا إنه يعتبر بيعا بالكره، وهذا أشار إليه بعض فقهاء الحنفية، استدل له بقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأجيب عن هذا بأن الرضا يأتي على وجهين: الرضا أصالة والرضا حكما. فأما الرضا أصالة فهو أن يعطيك البائع بطيبة نفس منه، وأما الرضا حكما فهو أن تعطي الشيء حقه، مثل بيع القاضي السلع للناس أو للمحجورين للمحجور عليهم بحقها، هذا وإن انتفى فيه رضا المالك لكن حكم الحاكم يوجب صحة البيع ولا يلتفت فيه إلى وجود الرضا وعدمه. قد يقول قائل: طيب هذا يعارض الكتاب. نقول إن اعتبار العلماء للرضا الحكمي له أصل، فإنك إذا نظرت إلى أنه لا بد في البيع من الرضا الحقيقي كان هذا مشكلا. ألا ترى الرجل تصيبه الفاقة ويصيبه الدين فيضطر إلى بيع السلعة كرها عنه؟ فتقول: نعم. إذن الرضا موجود ولا مفقود؟ الرضا غير موجود، لأنه باع بكره منه دون رضا منه، ولو كان الأمر إليه ما باع. فقد تصيب مثلا طالب العلم الفاقة والحاجة فيبيع كتبه وهي أعز ما يكون عليه، لكن هذا الرضا نزل حكما، نزل حكما، ويعتبر هذا الذي ذكرناه لوجود حكم القاضي منزل فيه الرضا حكما، فلا يلتفت فيه إلى حقيقة الرضا. لكن بعض العلماء يقول تورعا أن تخاطب البائع فتقول له: بعني، بعني بما تحب، بعني بما تحب. فإن قال لك السعر 10 قال لك: أحب 12، قل له: لا أرضى إلا 10. فإن باعك 10 فخذ، وإن لم يبعك فتورع. والورع شيء والحكم شيء آخر. المسألة السابعة: لو أن إنسانا امتنع من التسعير وباع أكثر مما سعر له، فهل يشرع تعزيرها أو لا يشرع؟ نص جماهير العلماء على أن من حق الوالي أن يعزره، من حق الوالي إذا سعر تسعيرا عادلا أن يعزر من يمتنع من التسعير، والسبب في ذلك قالوا إنها معصية، والحاكم ولو حكم بالجور إذا لم يصادم نصا صريحا في الكتاب والسنة فإنه يسع الإنسان أن يؤدي الحق ثم يسأل الله الحق الذي له، كما قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فلذلك يسعه الصبر، فكونه يخرج عنه ويفسد عليه قالوا يشرع تعزيره، كما نص على ذلك جمهور العلماء رحمة الله عليهم. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله في مسألة التسعير. لكن إن وجد في التسعير الرفق بالتجار كما هو موجود يعني في زماننا، حيث تتفق بعض الأحيان الجهات المسؤولة مع التجار على إعطائهم مبالغ معونة لهم من أجل أن يخفضوا الأسعار للعامة، فهذا لا شك أنه يكون التسعير فيه ألزم، ويكون فيه الصلح أقرب من التسعير الذي اختلف فيه العلماء. يعني الإلزام بالتسعير الموجود الآن الذي يكون فيه إعطاء للتجار بعض المبالغ حتى يتنازلوا عن بعض الأرباح، لا شك أنه ملزم، ويكون فيه الوصول إلى الحقوق من جهة أنهم تنازلوا عن حقوقهم بمقابل أشبه ما لو باعوا السلع بما يريدون بيعه من الأموال. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. هذا الحديث حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه في قوله المشتمل على قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا الحديث اشتمل على تحريم الاحتكار والنهي عنه ضمنا، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقال احتكرت الطعام يحتكره احتكارا إذا منعه بقصد غلاء سعره، إذا منعه وحبسه بقصد غلاء السعر. والاحتكار في الغالب يقع من التجار، ومن أهل العلم من يرى تخصيصه بالتاجر المشتري، فلا احتكار في تاجر جالب، لأن التاجر ينقسم إلى قسمين: تاجر جالب كأهل البادية الذين يجلبون السلع ويأتون بها من البوادي، وتاجر مقيم غير جالب، يعني يشتري اشتراها من غيره سواء في نفس البلد أو غيره، فإنه يعتبر جالبا، يعتبر تاجرا مشتريا غير جالب. فقال بعض العلماء: الجالب وهم البادية يحتكرون ولا عتب عليهم وغير داخلين في هذا الأمر، لأن بيدهم من يطأ الأسواق وبيدهم ألا يطأوها، ولا يدخلون في الاحتكار من وجلان. ولذلك غالبا ما تجدهم إن نشطوا على إنزالها للسوق أنزلوها، وإن لم ينشطوا على إنزالها للسوق ربما وضعوها عندهم فارتفقوا بها، وربما تركوها حتى تتلفهم بالخيار بسلعهم. ومن هذا الوجه يتأقت الاحتكار بمن اشترى، وهم التجار الذين يديرون الأموال أخذا وعطاء بيعا وشراء. لا يحتكر إلا خاطئ. الكلام في الاحتكار: أولا، ما حكم الاحتكار؟ وثانيا، هل الاحتكار يختص ببعض المبيعات أو هو عام؟ وثالثا، ما موقف ولي الأمر تجاه الاحتكار؟ إذا احتكر التجار فما هو الواجب على ولي الأمر؟ أما المسألة الأولى وهي حقيقة الاحتكار وحكمه، حقيقة الاحتكار تقدم أنها حبس الأرزاق والأقوات والأطعمة إلى غلاء السعر. يخرج من هذا إذا قلنا حبسها إلى غلاء السعر، يخرج من هذا إذا كان السعر فيه مظلمة للتاجر وحبس التاجر سلعته لمكان هذه المظلمة. توضيح ذلك أن الحبس من التجار للسلع يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون التاجر لا يجد في السوق قيمة السلعة، إما بكونها تباع بأقل من تكلفتها أو تباع بمثلها دون ربح. مثال ذلك: لو أن تاجرا اشترى طعاما بمئة ألف وجاء في السوق يريد أن يعرضه، فإذا به يباع بتسعين أو بثمانين، فحبس السلعة لمكان ضرره، فنقول هذا ليس باحتكار، هذا ليس بالاحتكار الذي نتكلم عليه وهو محرم، إنما هو احتكار جائز ومشروع. وينبغي التنبيه على مسألة، وهي أن التاجر من حقه أن ينظر إلى قيمة السلعة وتكلفة السلعة. فلو فرضنا مثلا أن تاجر طعام جلب طعاما، اشترى طعاما وأرزاقا من بلد ب100,000، وكلفه نقل هذه السلعة وجلبها إلى البلد ووضعها في مخازنها وعرضها في الدور في الدكاكين في أماكن العرض، كلفه 50,000. فحينئذ نقول إن حقيقة السلعة هذه تكلف 150، ولا ينظر إلى أصل القيمة، لا يقال إنها تكلف 100,000 التي هي أصل الشراء، إنما العدوى أن يقال إنها تكلف 150. لماذا؟ لأن قيمة السلعة 100 وتكلفتها محسوبة فيها، فيكون استحقاق التاجر في هذه السلعة أصالة 150. فإذا كان عرضه للسوق يقابل أقل من هذه التكلفة، فحينئذ لو احتكر ومنع بيعها لأنه لا يجد قيمتها ولا يجد عناءه ومشقته، فهذا ليس من الاحتكار المحرم. فحقيقة الاحتكار المحرم الحبس إلى غلاء السوق على سبيل الزيادة، بمعنى أنه لا يريد الربح القليل وإنما يريد الربح الأكثر، فهذا الاحتكار هو الذي ورد فيه الحديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، فهو خبر بمعنى الإنشاء، أي من احتكر فقد أخطأ. فإذا نظرت إلى أنه لو عرض السلعة حصل له الغبن والسلعة تكلفه 150 وعرضها لكي يبيعها 100، فهو المخطئ لكونه يدخل الضرر على نفسه. فاحتكاره السلعة إذا كان بيعها بأقل من تكلفتها احتكار مشروع وليس بخاطئ، لأنه يريد حقه. فلو قلت إنه خاطئ فقد وصفته بكونه خاطئا مع كونه ظالما طالبا لحقه، وطالب الحق لا يوصف بالخطأ. إذن فالاحتكار الذي يتكلم العلماء على تحريمه ومنعه ما اشتمل على حبس السلع في زمان يتيسر فيه بيعها بقيمتها أو بربح معقول. فإذا وجدت قيمة السلعة 150 أو وجد الربح 160 170 180، فقال لا، لو أنني حبست الآن إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أبيع 200 أو 300، فهذا هو الاحتكار الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هل الاحتكار يختص بسلع دون أخرى أو هو عام؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاحتكار عام، إلى أن الاحتكار خاص يختص بالأقوات والأرزاق، يختص بالأقوات والأرزاق، فمن احتكر غير الطعام فليس بمحتكر ولا حرج عليه ولا حرمة عليه. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن الاحتكار عام، يشمل كل ما يحتاج إليه الناس، سواء كان من الأقوات أو من غير الأقوات، كالأكسية والدواب ومواد البناء ونحوها مما يحتاج الناس إليه في معاشهم وتدبير شؤونهم. بناء على هذا القول الثاني هو مذهب المالكية، وبه قال القاضي أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا الاحتكار خاص فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما ضربه الله بالجذام والفلس، ضربه الله بالجذام والفلس، رواه أحمد في مسنده. وهذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا. ويقول بعض العلماء إن رواية ابن ماجه رجالها ثقات. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الوعيد بمحتكر الطعام، خص الوعيد بمحتكر الطعام. قالوا فدل على أن العموم في نهي عليه الصلاة والسلام عن الاحتكار في الصحيح محمول على هذا الخاص، وأيدوا ذلك أيضا بأحاديث ضعيفة أخرى، منها لعنه عليه الصلاة والسلام لمن احتكر طعاما، وهو حديث ضعيف لم يصح سنده. قالوا هذا أيضا يخصص عموم الحديث الذي معنا، واستدلوا بالعقل وقالوا إن الضرر على الناس في الاحتكار إنما يكون في الأقوات، وهذا هو الغالب، والنادر لا حكم له، أي كون غير الأقوات تضر هذا نادر والحكم للغالب.